السلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل بإذن الله وعونه دروس العقيدة، وبدأنا في الأسبوع الفارط في مسألة التكفير، مسألة الكبيرة. طيب، ولما أن التكفير بغير علم هو ذنب من أعظم الذنوب. لماذا؟ لأن النصوص من النصوص، إذا قال المسلم لأخيه أو العبد لأخيه المسلم يا كافر، فقد باء بها أحدهما. وأول من يعني أول فرقة مشات للتكفير وغلات في التكفير هي الخوارج. شفنا أن أسباب التكفير يعني الغير مشروع، الدوافع بتاعه ثلاث: الجهل، نعم، والهوى، الغيرة على دين الله، غيرة يعني الحماس، غيرة تجعل. طيب، وشفنا أن أقسام الناس في التكفير ثلاث. القسم الأول هم في القمة الخوارج، وينضوي معهم نجم فيهم المعتزلة باعتبار النتيجة كيف كيف. الخوارج يكفرون بكل ذنب، بكل ذنب، وهذا ناتج على تفسيرهم للمعنى الإيمان. طيب، وأي المعتزلة يجعلون المرتكب مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين، له مؤمن وله كافر، ويوم القيامة يخلد في النار. إذن تقريب النفس النتيجة. القسم الثاني هم المرجئة. المرجئة هؤلاء لا يكفرون بأي ذنب، لا يضر مع الإيمان شيء، وهذا ناتج على أن الإيمان عندهم هو التصديق. طالما أن التصديق مازال موجود فالإيمان موجود مهما كانت المعاصي والذنوب. القسم الثالث هما أهل السنة والجماعة. هؤلاء يعني وسط، لا يتساهلون في أمر التكفير، وأيضا لا يمتنعون عن تكفير لتوجب فيه شروط بتاع التكفير. فمرتكب الكبيرة عند أهل السنة ليس كافرا على الإطلاق بدون، لا، ليس كافرا إلا ثم شروط. وأدلتهم في ذلك أن مرتكب الكبيرة ليس كافرا ما يخرجش عن الإيمان أدلة كثيرة. منها أولا الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين إنما المؤمن إخوة، قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بين أخويكم. والقتل كبيرة، قتل المسلم كبيرة، ولذلك ربي شدد على الجريمة هذه، قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومع ذلك يقول: يا أيها الذين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ثم يقول: إنما المؤمن إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذه يدل على أن رغم ذنب زي ذنب بتاع القتل، مع ذلك لا يعد يعني كافرا. نعم، وقتاله كفر. نعم، وقتاله كفر، هذا من باب، ولكن الكفر غير معروف بالألف واللام، وقتاله كفر. طيب، أيضا من القضية بتاع حاطب بن أبي بلتعة، أي لما أرسل، هذه تعتبر خيانة، أي من أكبر الخيانات، ومع ذلك يعني لم يعامله النبي صلى الله عليه وسلم معاملة كافر. والأدلة على هذا يعني كثيرة. ثم وصلنا إلى قلنا ان التكفير التكفير نوعان، فما التكفير المطلق تكفير، وفما التكفير المعين، التكفير المعين. المطلق سمعت ومش محدود، وهذا اللي جاءت به النصوص، تقول لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، كل مع بعض. اذن اليهود والنصارى وعبده الاوثان والاصنام والمجوس كل، وايضا وهذا لابد للمؤمن ان يتعلمه، لابد للمؤمن ان يتعلمه لانه دين ولانه اعتقاد، ولذلك لابد ان نتعلم هذا. فلذلك لابد، هنا لا يمكن ان يمتنع الانسان على التكفير، من فعل كذا فهو كافر، نعم بالنص العام. اما التكفير معين هو فيه الاشكال، اما من فعل كذا فهو كافر، من قال كذا فهو هذا كفر، او على الاقل هذا كفر. ولا نكفر معينا الا بشروط، وقت وقفنا في الشروط هذه. فالا من كفره الله او كفره الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالتعيين ذاك بالنص. اذا نكفر في العموم ولكن لا نكفر بالتعيين. الكفر التكفير المعين، تكفير معين، هذا يحتاج الى علم، ليس كل من هب ودب يعني يكفر. ربما مازال يصلى شهرين او ثلاثه، سمع شريط او اثنين او كذا، واصبح يوزع في بدقات نتاع الكفر. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، انت قبل شهرين كنت هكا، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، فتبينوا، ردوا بالكم فتبينوا. اذا وهذه مساله خطيره جدا، لابد فيها من علم، تكفير معين لابد فيها من شروط. وقفنا اظن عند شروط تكفير المعين. شروط تكفير، اسالني سؤال هذا ما نسيتوش، قال لي مضيت على يعني احكام، لا فات تربط لي احكام الكافر المرتد، ما هكا ولا يعني ان كان شفناها قبل لكن اذكرها لك يعني ذكر. اولا التفريق بينه وبين زوجته، يعني من ارتد يعني اثار، يعني اللي ارتد اللي شنو اللي ترتب عليه الاثار المترتبه عن الرده. اولا لا مش قال لا، اولا تفريق بينه وبين زوجته، طيب بينه وبين زوجته، اثنين اخوان اثنين اثنين ان يستتاب، لعلي ما نقولها من خير من بيننا، انا لا اللي اقولها خير. الاثار المترتبه على الرد حط خامسا مثال، وان كان هي مشي في مرتب كيما حديث من مثال الاثار. نعم اي لا هو يستتاب قبل ومن بعده واحد يستتاب، يعني الترتيب مش الاثار المترتبه عن الرد مش بالضبط، لازم تحطها بالضبط. ايوه اذا كان المرتد هو كافر، لا الكفر الاصلي نفسه لا الكفر الاصلي حاجه اخرى، لا لا لا هذا مرتد، هذا انسان كان نحن هذا نحن في الباب بتاع التكفير اللي اصله مسلم، اللي اصله مسلم كافر، والاخر اذا كان كافر كافر مترتب عن الرده يعني ارتد. اولا التفريق، التفريق بينه وبين زوجه، يعني زوجه باش يصلح للمؤنث ويصلح للمذكر. اذا المراه كفرت ارتدت فهمني، فزوجته زوجها يلزم يتركها، والعكس التفريق بين زوجته تطلق على الانثى والذكر. اثنين اذا رضيت هي، اذا كان علمها هي بعد، نعم بعد، خاطر هو تو علاش يفرق، والاصل التفريق يكون لولاني ملول في ارتد يتفرق، ومن بعد تأتي الأحكام، لأن الأحكام قاتل من بعد، كي قاتل باش يتفرق بطبيعته. ممكن تكون هذه مش نقاش، مش نقاش فيها، مش نقاش، ممكن تكون، مش محل يعني. اثنين الاستتابة، الاستتابة. لهنا يعني يستتاب، سمعت يستتاب، يبين له أن ما قاله أو ما تصرف ما فعله كفر. يبين إذا الاستتابة معناته أن يبين، أن يبين له أن ما فعله أو قاله أو اعتقده كفر بالأدلة. إذن يدعى للاستتابة، يدعى إلى التوبة، يدعى إلى التوبة، يعطي فرصة بالتوب. وإذا كان عنده شبهة ينحيها له، إذا عنده شبهة يزيل عنه بعد إزالة الشبهة. المسألة دي عندك فيها كذا، ها هو الجواب بتاعها فيه، فتزال الشبهة وات. فإن أبى لنا يجي القتل، فإن تاب فبها ونعم، فإن تاب فبها ونعم، وإن أبى أصر فلنا القتل. هذه القتل، القتل إن أصر على كفره بعد البيان، بعد البيان بعده. لهنا الآثار تترتب من بعد أنه لا يدفن في مقابر المسلمين، لا يدفن في مقابر المسلمين. وإن يقتل كان مش بالضرورة يعني حسن يرجع له الأمر هو لتبان معايا. لا، إذن لا يدفن في مقابر المسلمين، لا لا لا يرث. هو لا يرث، هو باش يمشي. لا توارث، لا توارث بينه وبين المسلمين. يعني اذا كان عنده ابنه وقريبه اولاده، لا ابدا ابدا ما يقول حد شيء، لا لا يقول حد شيء. مش بيت مال المسلمين، لبيت مال يعتبر في، يعتبر فيئا وينص، لانه يولي كالمحاربي، يولي ياخذ حكم المحارب. اذا لا توارث بينهم زين. ولا يرثه اقاربه الكفار من اهل الكفر، حتى اقارب الكفار ما يرثوهوش، رغم ان الكافر يرث الكافر والمسلم. نعم كلها تتنع. اذا لا يرثه اقاربه الكفار ما يرثوهوش. ومال لا يدفن قبر فيها، لا يصلى عليه، ولا يصلى عليه، لازم يضيف ولا يصلى عليه. هو احسن هو الاصل يورث، لان التوارث يورث بعض، الكافر يورث الكافر. نعم كافر اصلي يورث وكافر ولده اصل. اما اذا كان كافر اصلي ولده اسلم ما عادش يورث، لان حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، لان ما فماش توارث. ثالثا ماله لبيت مال المسلمين فهو من الفيء، فهو من الفيء ماله، يعني بيت مال المسلمين لا ما يتطبقش هذا في حال الإسلام. لا يطبق لك، علاش ضرورة إقامة دولة كلها؟ المشكلة في العالم الإسلامي هي أنه ما ثماش دولة إسلامية. أكبر مشكلة تعاني منها الأمة الإسلامية أن لا وجود لدولة إسلامية، بس ممكن تطبق الإسلام، تطبقه على الرعاية نتاعها وعلى على المسلمين كل، وبعد تنشر ذلك في العالم. هذه أكبر مصيبة مصاب بها المسلمون الآن، أكبر مصيبة على الإطلاق هي عدم وجود دولة. وذلك فمناس يتنازعون في الفروع في مسائل بسيطة، والله هذا قوس نحله. كم من مكان مشيت له الأسئلة هي نفسها، تقصير الثوب، حكم تقصير الثوب، حكم ترك الصلاة، صلاة ركعتين بعد الضحى، بعد الضحى يعني صلاة ركعتين، النقاب، حكم النقاب. فهذه المسائل هي مجال اهتمام الشباب المسلم. هذه هل هذا بشي يغير دولة، بشي يبنى، بشي يغير الإسلام ولا لا؟ والله كأنه والله وكفاء، كأنها من جهات مختلفة تبث في وسط الشباب أمثال هذه الأسئلة باش تاقع اهتماماتهم في هذا، بحيث كي نمشي البقعة عندي 5 6 سؤالات لازم نحضرهم، نعرف روحي باش نجاوب عليهم من دول، ولازم نجاوب عليهم حسب ما يرضوهم. أنا من زوج هكذا هي، أما هم يحبوا هكذا فبس يقسم. فأي مكان حللت إلا والأسئلة هذه موجودة، يعني اهتمامات الأمة. ما وجدت أحدا كيف نقيم الإسلام من جديد، كيف نقيم الإسلام من جديد. هذه أخ الغرب فاهم هذا ونحن مش نفهمين. هذه القضية الكبرى. الغرب يدرك هذا تمام الإدراك، يعمل ليلا نهارا على أن تقام، ولذلك يتدخل في تونس، يتدخل في في في في في, في, في, في كل بقعة يتدخل. لشنو أنا؟ إلا أن تقام دولة، لأن تقام الدولة أرجع الإسلام، أرجع الإسلام. وهذا الشباب مش فايق لي، ما يحبش يفيق. مشيت الميتة في النهار الاثنين، مشيت الميتة شباب أحضر، أعطيت فيه كلمة، السؤالات هما هذوما، لا حول. قلت له ميتة نحن تو هكا على قلبك، قلت له ميتة فهمتي كيف؟ جيب مسائل، المسائل اللي فيها خلاف، مسائل كذا، واحد تفاهم. يجي يقول لك أنا اهتمامات الشباب ما ثماش نهضة، العقل مش قاعد يخدم، العقل مش قاعد يخدم، قاعد يقبل فقط هكذا من غير ما قاعد يخدم، لا أبدا. وهذا من لازم الشباب يتغير في الفهم. في الفهم ده. ما في هذا، نعرف هذا هو مراد. يعني قلت مرادة، مرادة شيء مراد حتى تبقى اهتمامات الشباب في نقاط معينة ما تخرج منها، ونولي نحكم على هذاك على حسب النقاط هذيك. وين الإسلام؟ وين العمل للإسلام؟ العمل بالإسلام والعمل للإسلام، أي عمل إسلام؟ فهل نقيم باي تصور الناس كلها باي ولا خاص أمر الإسلام تقام؟ ما تقامش. المؤسسات كلها كفرية، المؤسسات كلها كفرية كلها، يعني واحدة يعني تخطط القوانين، تخطط لاجتثاث الإسلام من جذور نتاعه، وانت تخمن أن رأى يعني واحدة لا مسائل هي فيها ما يتقال يعني فقهي. فهذا هي نتيجة يعني كما قال مشايخ اهتماما طلبة علم اهتماماتهم هذه. واحد جاء في مسجد يعني محاضرة كاملة على النقاب وضرورة النقاب، وأن يهديك ربي، يهديك ربي، مسألة خلافية وانت تقول من لم يرضى فهو كذا فهو يعني آثم، ومن لم يقل بهذا فهو آثم. هو مسألة خلافية، لماذا هذا؟ هذا بشي غير الأمة، هذا بشي غير الأمة. العقول ما تحلتش، العقول ما فكرتش. نشكو من أزمة في التفكير، من أزمة في التفكير. هل نشكو؟ والله نشكو. ترقى واحد حافظ نصوص ما شاء الله، وهذا ما يقول، تقول عادي، تقول هذا هذا وكذا طيب الله يبارك فيك، تجي تسأله في مسائل كذا، طبعا ما حد شيء، ما في شيء، ما يعرف. كيف يفسرون العلماء يعني لما نحن في الكليات الخمس وأولها لكن إقامة الدين والحفاظ في الدين هذا الأصل، فالنوع عزام سرع الجهاد في سبيل الله مثلا لإقامة وحفاظ في الدين. نعم. هذا كلام كل العلماء. نعم. يعني لابد الإنسان إذا في دولة المدينة حفاظ عظيم هو يكون الجهاد في سبيل الله، وفيها من الأنواع من نفس حتى الجهاد من هذا لما تذكر يعني في مجالس علمية، في مجالس علمية ومع طلبة علم تذكرنا هذا وكل الكليات الخمس، وذكرت أنه من أولها يعني الجهاد في سبيل الله، معناها قريب نضبط نظرة من المجلس. نعرف هو كمان هو المسألة، أقول لكم المسألة الأساسية، المسألة الأساسية كيف نعيد حكم الإسلام. أخص في الأرض ثم ثلاثة مبادئ: مبدأ اشتراكي، مبدأ رأس مالي، ومبدأ ليبرالي، اشتراكي رأس مالي ليبرالي، ومبدأ إسلام. ده المبدأ إن لم تحرسه دولة يكون أضعف. شوف أنت الاشتراكية لما تخلت عليها روسيا شات، على خاطر مبدأ يزمو دولة، مبدأ دولة. المبدأ الرأسمالي الليبرالي عنده أوروبا وأمريكا حافظين عليه ويعملوا عليه علاه، ولذلك هو موجود في الأرض الكل، ولذلك أبنائنا الببغاء يعاودوا ليقولوا الغرب على شاشات التلفزيون زغير يقول الغرب، يعني تلامذة نجباء نتاع الغرب يرددون ما يقوله، لأن علاش وقع غسل الأدمغة نتاعهم، وقع غسل عقول نتاعهم وكسب قلوبهم، وأصبحوا هم اللي يدافعوا على هذا. يعني موجود، لأن المبدأ عنده دولة. الإسلام مشاعر أفخاف فقط، مثل ما هيش دولة تحميه. يوم توجد الدولة سترى أن الوضع مش يتغير نتاع المسلمين ونتاع العالم الكل، والناس وقت ترجع تعرف ما معنى يعني السعادة، وتعرف معنى العدل، وتعرف معنى يعني القيم العليا تعرفها. أما تو الأرض تئن، البشرية تئن، كلها تئن، لأن المبدأ اللي قاعد يسود وليس المبدأ الصحيح. والمبدأ الإسلامي أهله يتناقشون في تطويل الثوب أو تقصيره. نعم أنا هو قصه قصه الى اقامه دوله. انا ما قلتش هي قصه انا نزل مره نتكلم فيه، انا نتكلم فيه كل مره وفي كل مكان، هذا لا. انا ما قلتش انا تقصير الثوم هذا الامر هل ركز عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالدرجه اللي نحن اخذناه؟ بالله عليك، مره واحد مشى يعني في محاضره في رمضان في 17 من رمضان، اعمل المحاضره على الجهاد في الاسلام. فبعد ان اتم جاء راجل كبير قال له والله يا شيخ احسنت وبارك الله فيك، ولكن كان عليك ان تحدثنا في الدين. صب عليه الماء، فهمت كيفاش؟ قال ساعه ونص هو ظن انه اتى بما لم ياتي به الاوائل من نصوص وكذا، ومن بعد قال له كان حقرك حدثنا في الدين. خلونا حدثتك كيفاش؟ قال له شنو الدين عندك حبيبي، شنو الدين عندك؟ قال له الدين تحكي على الوضوء على الواحد، هذا الدين، هذا الدين بالفهم القاصر انت هذا. قال له تعالى نحتكم الى كتاب الله. الوضوء قديش ذكر في القران من مره؟ فسكت الاخ ما يعرفش، ما يعرفش. قال له ذكر مرتين في المائده وفي النساء. والجهاد قيم ذكر من مره؟ سور كامله. اللي ذكرته انا انت على السور انت تركت خلل في الفهم عند الناس. أنا ما قلتش مش مدين أنه كي، والمسألة يعني فيها خلاف، أنه لو كان نقول لك الإمام النووي ماذا قال، والإمام الشافعي ماذا قال في تقصير الثوب، تو نعطيك الأدلة ونعطيك كذا، ربما تغير رأيك، ربما تغير رأيك، المسألة خلافية. أما أن نجعل المسائل خلافية، والله لو أعطيتك يعني نقول لك يعني القول في مسألة تقصير الثوب، يعني أقوال أخرى تقال، ومن ناحية الأصولية هي أقوى من الأقوال الأخرى، ولكن مش هذا من البحث. أن يكون اهتمامنا حتى نقيم دولة إسلام. هذا هو اللي غايب علينا تماما. هذا اللي غايب علينا تماما. الغرب واعي تماما عارف، ولذلك يعمل كل الوسائل. نحن نقول لكم حاجه بعد الثوره، بس نعطيك الدليل. قداش من سفير وقداش من وزير جانا من برا؟ كل يوم ساعات اثنين ثلاثه في النهار واحد. علاش؟ خايف ان تقام دوله اسلام. ضايع هو يقول لك خايف اسمعها يقيمون الاسلام. اي لا تو تو تو تهنئه إذا ملول به. بعد مقتل بالعيد شفت السفراء كيفاش دخلوا؟ تاع أمريكا تاع فرنسا تاع دخلوا كل، علاش؟ لأن البلاد دخلت كي ممكن باش طيار آخر يشد الأزمة، ولذلك تدخل قال لازم ورقحات الناس. هذا كل غايب علينا تماما. ونقاشاتنا فين؟ في مسائل في الله، في المسائل يعني فرعية، مسائل هي في محل خلاف بين العلماء، وهذا لا يجب أن يكون، هذا لا يجب أن يكون. تقام الدولة حاجة أخرى؟ نعم، ولي فهم علماء، والعلماء هم اللي يقولوا هذا، هم اللي يبينوا للناس، وتولي الناس تلزم بحكم ربي سبحانه وتعالى. أما نحن نصدروا في هذا ما زادنا شنو؟ ما زادنا لا فرق. ما زادنا لفرق. المسلم يدخل المسلم في الجامعة ونقول السلام عليكم، صحيح ولا لا؟ صحيح، لأنه خالفوا في مسألة محتكة، ربما تكون هي خلافية، هم خلافية من أهل العلم. لماذا؟ هذا قصور في الفهم، وهذا ما يريده الغرب. الغرب يحبنا هكذا، وذا كل مرة يعطينا حاجة نستغلوا به. قلت زي محاضرة في جامعة نستنى ما تعرف حاجة، يقولوا نقاب رو إذا مش نقاب رو آثم، ولي يقول بغير هذا آثم. مشكلتنا هو هذه، مش مشكلتنا هذه. تو ما نسمعش معك أربعة خمسة مشايخ معناتها عندهم الوزن بتاعهم يقيموا برنامج يدعوا العباد اليوم مش يتبعوه، معناتها يدعوا على الأقل العباد الملتزمين اليوم مش يتبعوه، يكون برنامج معناتها مرة من أمور بعض الأمور الاقتصادية ولا بعض الأمور واحد يدعوا معناتها لتطبيق هذا البرنامج. مش محتاجين الأمر ليس برنامجا اقتصاديا. البرنامج الاقتصادي والله موجود، المسلمين موجود فيهم في مشارق الأرض ومغرب، يعني طاقات عجيبة جدا في الأمة الإسلامية، طاقات في كل الميادين، سواء كان في الاختراعات سواء كان، ولكن حيلة بينها وبين البروز وبين الإبداع، موجودة الطاقات. مش المشكلة مشكلة اقتصادية، والله مش مسألة اقتصادية. أنا منذ يعني هي أنامة لا تقال يعني، ففي خطبة من خطب أو يمكن 7-8 أشهر 10 أشهر أكثر، يعني توجهت إلى الأحزاب كلها بدون استثناء، قلت إذا أردتم يعني نتناقش في المسألة الاقتصادية كيف نرفع الأمة وكيف كذا. أنا عندي برنامج وأنتم اللي عنده برنامج يجي يناقشني في هذا. ورد وعدت ذلك ما أجابني أحد. مش أنا ما ثماش إلا أحد، لا ثم موجودة. موجودة ما يحبش لأنك باش تقيم عليه حجج أخرى. باش تقيم عليه حجج، وذلك هو ناضج، هو عنده فكر يعني غربي ويمشي بتعليمات الغرب. فياخذ قرار في الصباح اذا كان الغرب يقول له لا في العشيه تراجع فيه. نعم لا يملك يعني. نعم ولو عن قطر، حتى في القطر هذا نقيم عليهم الحجه. انا في القطر هذا قطر ما اشي مو عنده ازمه اقتصاديه، اي هني حلولكم ونقدم ونعمل هذا على قدام الراي العام الكل. ما اجاب احد، ما اجاب احد، ولا يزال التحدي الى الان. مثل الحل هي بعد كده تقام الدولة كل شيء يجي، تجي النقاب ويجي الحجاب ويجي كلها يجي. لكن نحن تحب تقيم الإسلام في دولة مش ما تبناش إسلام، إذا القوانين تحل كلها ضد هكا. فأنت شوف في تركيا تقول إسلامية إلى الآن الحجاب، اللي بالحجاب ما تدخلش المؤسسات العمومية، ها وهو اللي شاد شادينها يعني واحدة ينتسبون الإسلام. بعد واحدة وقت ايش هاي واحدة واحدة قديش ماتت ناس واحدة الواحدة هاي وفيت الواحدة واحدة يوسف المانع بيدخل واحدة يعني الحجاب شنو معنى بيدخل غادي يكون واحدة فاش يوسف المانع لا هو تمام هو اخذ الامر بزمان بيديه فهمني اما يعالج كان في البطن فقط نعم نعم نعم لابد الامه كلها تجتمع مع بعضها تكون دوله اول حاجه تكون لها وزنها لها قوتها يرجع لها العزه نتاعها يرجع لها العزه نتاعها بلاش راهو بلاش دوله لا نطمع في عزه لا نطمع في تطبيق الاسلام لا نطمع حتى شيء فتولي انت تقول هكا ويسدك يعمل لك طرق اخرى يحاربك في التلف زي حارب كذا يولي هذه كلها تتنحى هذه كل تتقام تولي الناس تتوعى الدين تاعها وتفهمها وتفسرها وتولي الناس تتسابق للمساجد للواحد اما حيلة بينها وبين هذا اذا علاش يزعوا بالسلطان قولة عثمان بن عفان رضي الله عنه يزعوا بالسلطان ما لا يزعوا بالقران فالناس يجيبهم القران يسمع كلام الله يرجع فالناس يجيبهم السلطان يجيبهم السلطان نعم والسلطان مش موجود اذا القلوب ضعيفه اذا تمشي تسمع كيف ولذلك تسمع ان الناس يعني يرددون من جهل مطبق هي تسوي بالعيد ولا شهيد مره واحده لا حول ولا قوه الا بالله الانسان يحارب الله ورسوله جهار جهار نهار ولا معروفه مع يعني واحد ولا افتري عليه ولا يقرا القران قال لك يا اخي حافظ القران وكذا يقول سبع سماوات هذه خرافه سبع سماوات لا اله الا الله لا اله الا الله ومن بعد يقول يقرا القران الشباب علاش لان اللي موجود يسطر لك يحبوه اذا هذا اللي غايب على الشباب هذا غايب على طلبه العلم وغايب على كذا لن نصل بهذه العقول بهذا التفكير لن نصل الى المرض لا لازم اجيادكم ها دورنا التوعيه نوع اقبال لنا مش لان الشباب غير واعي نحاشي للشباب وفما شباب الحمد لله تجاوز هو تقدم على طلبه العلم وذلك برشا ناس من طلبة العلم أو ما يسمون بالعلماء بن ظفرين في المشارق وفي المغارب يعني تأخروا وتقدم الشباب وعاء أكثر وهما ولاوا يعني عندما يتحدث لك في مسألة فقهية يجيد عندما يتأثر حد يجيد يجيبك الأدلة منه وكذا طيبين أكثر عندما تجي في باش ياخذ موقف تلقاه يعني يتخبط كالإنسان البسيط الساذج علاش لأن عقله ما خدمش احفظ نصوص لكن عقله ما خدمش وهذا اللي يجب التركيز عليه عقله ما خدمش قضايا الأمة بعيد عليه تماما وذلك يميلون مع النعماء حيث تميل كان مع مبارك ويصفقون له ويطبلون ولما جاء مرسي أصبحوا يصفقون ويطبلون واللي قال رأوا أن لا مجال لتطبيق الشريعة الشريعة جاء وقته فات وبعد هذا يطبل له يا هذه هي ولذلك قسم كبير من الشباب يبدأ يوعى إذا خلاهم التالي على شكل النداء اللي عملته للعلماء والواحد. هذا المراد هذايا بس يوعاوا قضايا الأمة ها مش هذايا تمشي للجامعة نهار الجمعة تسمع ما يعني يبكيك ما يبكيك، تسمع ما يبكي، والله ما يبكي. في واد، هما في واد تماما، يعني كله. اي تصوروا شي واحد امام جمعه يقول من الارض على جنفور، نحن تو في الوقت هذا، هاي تصوروا شي قراها في كتب، في بعض كتب السفر هذه كلمه من غير انه قال لهم يا ناس راه ما تصدقوش اللي يقولوا لكم والعلم وهذا كذا، راي الارض على قرنفور، وراه كل ما يبدل القرن تتزلزل، هاو في ايران ولا حاجه ثانيه هذا يبدل، تلقاه يبدل ساعات، يبدل في مرتين وثلاثه، فهمت؟ فيس عفيس، فيس عفيس يتعب، فيس فهمت يعني عقل. فوالله مشى الواحد من اقاربي قال لعل افتري عليه الرجل هذا، مشى قال له يا شيخ، بعد ما حضر له في الجمعه قال له يا شيخ بالحق القرن على قرنفور، الارض على قرنفور؟ قال نعم. قال ما تصدقهمش، هذا ما يدرس، هذا ما يعلم، هذا ما يعلم. لا تدخل له هذا، تمشي تقعد نصف ساعة باش تقعد تسمع ولا ساعة ربع وتتهيأ وتمشي للجامع، تجي تلقى بعد ما يحمد ربي سبحانه وتعالى من بعد يقول العودة المدرسية، مش حدثكم عن العودة المدرسية، لا لا العودة المدرسية، والآخر يحدثهم على يعني الاحتفال بعيد الحب، فهمت كيفاش؟ والحكم الشرعي فيه، والآخر يحدثهم على العلوش اللي جابوه من يوغوسلافيا يضحي ولا لا، لأن ودنه قصيرة. هذه اهتمامات، هذه اهتمام، هذا حصول له راهو، أو شيء يعني هذا حصول له راهو. واحد قال لهم اللي اسمه محمد راهو ما يدخلش النار، في المنبر موجود، في المنبر في حبس السنة الوقعة مش مفهوم، يمكن مش كوش. قال له ما عندناش ثلاثة أسابيع، قلت لكم ايه؟ قال يا شيخ لا حول ولا قوة الا بالله، كيف كيف كيف هذه هذه هذه الاهتمام. الوعي باش، الوعي باش، الوعي بماذا؟ السلطة، وهم بسبب الناس، معناها باسم الدين، جو السلطة باسم الدين، وسبب وعي الناس، معناها المواطنين واعيين يحبوا الشيء هذا، يحبوا الدين هم. هي بالضبط الاهتمامات نتاع الشباب ماذا؟ أنا قلت كل ما أذهب إلى مكان عندي قائمة أسئلة لابد أن أنتظرها، لابد أن أنتظرها ونعرفها، فهمني؟ واحد سؤال، اثنين، ثلاثة، خمسة، ستة، العشرة، هذوك لابد اهتم في أي مكان حللت. ولا واحد قال لي كيف نقيم دولة إسلام، كيف نعيد العزة للأمة، ولا واحد إلى الآن. الحمد لله مشيت للوسط والجنوب ومشيت للشمال الغربي، يعني مشيت الآن أكمل، ولا واحد قال لي كيف نعيد العزة للأمة هذه، ولا أحد، ولا أحد. كيف نكفر فلان؟ نعم، هذا سئلت برشا مرات، هل فلان كافر ومش كافر؟ أسيدي يفرض كافر. واحد قال لي تارك الصلاة كافر في الجماعة هذه، كافر ولا مش كافر؟ قلت له أفرض أنه كافر، إيش تستفيد أنت تو؟ أبوك وأمك ما يصلوش، كفار. قال لي كفار. قلت المصروف تأخذه من عندهم؟ ضحك. تاخذ مصروف من عند كافر، تاكل عند كافر، ترقد عند كافر، كيفاش يعني هكذا؟ يعني شو يعني؟ يعني واحد مش عندك تاخذ مصروف، عكس تنوض على شكون واحد. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة. امي صلى الله عليه وسلم، امي يا رب يا رب يا رب. وعي وعي الامه، توعى توعى الامه صحيح في ساعة تطلع. وهذا الناس اللي الحمد لله يعني رغم الصورة القاتمة هذه عند البعض، فالحمد لله يعني نسبة باقي ماشي تتسع من الشباب ده يدركوا يعني منين بالضبط وشنو يزم يعملوا كذا، والحمد لله هذا يعني اللي يخلي الإنسان يستبشر بكل خير إن شاء الله، يستبشر بكل خير. نعم. شروط التكفير، طيب نحن ستة أو سبعة ما أعرف، خمسة، طيب ليس هذا طيب شروط تكفير المعين. الحقيقة فما شروط للتكفير وفما موانع تمنع. الأولاني، الشرط الأولاني هو عدم القصد، أو القصد المانع هو عدم القصد، القصد القصد أنا لا أشرف القصد وعكس الموانع عكسها في الغالب، في الغالب لا في الغالب، في الغالب القصد هذا إذا شرط من شروط التكفير أن يكون يعني صاحب القول أو الفعل قاصدا، أن يكون صاحب القول أو الفعل المكفر قاصدا متعمد قاصد يعني قصد. إذن هذا لابد منه، لابد أن يكون إنسان قاصد يعني يحضر يقابله، هذا شرط. والمانع، المانع الخطأ، عدم قصد يعني خطأ. إذن الشرط كان حابين نحطه شروط، حطوا الشرط أن يكون هذا كتبته، أن يكون صاحب القول أو الفعل المكفر، الفعل المكفر قاصدا، أن يكون هكذا قاصد. اللي قابل المانع، إذا هذا الشرط، الشرط لولا، الشرط لولا، لا المانع، ويقول لابد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. المانع هو الخطأ، هو النسيان، لا لا في المثيل هذه في قصد، في أول واحد هاي هذا القصد على الخطأ النسيان، يا لا جه الموضوع آخر. لا هذا يقابل القصد الخطأ، هذا فقط القصد، فقط من داخل يعني القصد الخطأ النسيان. هذا قد يقول إنسان قولا أو يتصرف تصرفا هو كفر أصله، ولا يكفر لأنه لم يكن قاصدا عن خطأ. والدليل على دليل، الدليل على أن الخطأ يعني صاحب الخطأ، أدلة منها لا يؤاخذكم الله، هلك في الأيمان، لا في سورة الأحزاب، الآية بتاع البقرة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ، بتاع البقر أو أخطأ، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذا في مسلم الله أجاب دعاء المؤمنين، الله سبحانه وتعالى أجاب دعاء المؤمنين، قال قد فعلت، قال الله كما الحديث، قال الله قد فعلت، في رواية ابن عباس، رواية ابن عباس قال قد فعلت، لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. هو تعرفوا أسباب الآية هذه ولا لا؟ ولم نقولها لكم. طيب، وأن في أواخر سورة البقرة لما نزل قول الحق سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، الصحابة لهنا شق عليهم الأمر، يعني أو نحن مؤاخذون باللي ما نبديهوش في نفوسنا، إنسان تجيه خواطر، تجيه يعني كذا، فتألموا لذلك. قال إن تبدوا ما في أنفسكم يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لا تكونوا كبني إسرائيل، قالوا سمعنا وعصينا، قلوا سمعنا وأطعنا، قالوا سمعنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فقال قد أجبت، قد أجبت، إذن قد أجبت. ولنا الأمة لا تؤاخذ بما تحدث به نفسها. حتى الحديث، حديث رواه ابن ماجه أيضا، حديث ابن ماجه إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، تجاوز الخطأ عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه ابن ماجه. ابن ماجه والابن ماجه طيب بالمميزة طيب لسنا طيب. إذن لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذن الخطأ مرفوع والنسيان أيضا نعم. ثالثا حديث الرجل الذي أخطأ من شدة الفرح يرحمك الله من شدة الفرح فقال اللهم أنت عبدي وأنا رب استغفر الله وأنا ربك ولم يكن قاصدا هذا خطأ. إذن مرفوع الخطأ وهذا من أكبر الأدلة حديث الرجل الذي أخطأ من شدة الفرح معروف القصة أنت. طيب إذن اللهم أنت عبدي وأنا ربك إذن وهذا كفر لكن قاله من باب لم يكن قاصدا لم يكن قاصدا. طيب لا هو الخطأ اللي هو ما الذي جعله هو زلت لسان سبق ساعات زلت لسان يخطئ به الإنسان فلهنا لا يؤاخذ عليه اللهم أنت عبدي هذا من شيء مش من شدة فرح قالها كيف لا هو إنسان من شدة فرح إنسان فأقلب الألفاظ من شدة فرح غاب عليه الواحد فلم يكن قاصدا هذا الكلام لم يكن قاصدا هذا الكلام. طيب أي نعم القصد نعم هو شنو لكن التفريق لكن نعم وقد تدعو بعكس ما نعم نعم نعم فكيف وأنت لا تقصد فكيف قد لا تقصد أن تدعو على نفسك أي نعم ولا تقصد إذن لا تؤمن الملائكة دعاء هذا في دعاء وإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى بهذا قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك هو قال كلاما خطأ قال كلاما خطأ هل وقعت مؤاخذته على هذا ولا لا؟ الحديث الآخر فين الذي قال تؤمن؟ صحيح. ما هو اسمه؟ هو الحديث صحيح أنا لا أحفظ. هذه من رواه أخذ الأغلبها من باب من باب أي هو دعاء أي فدعاء في الوقت ذاك هو قاصد. ولد على أبناء ولا حاجة قاصد ومن بعد يندم يقول على إسهاك هذا لا لم يكن قاصدا لم يكن قاصدا ولا لم يكن قاصدا أما ربما في الحديث هذا يعني راجعوا جيبه لي منين بالضبط في إن شاء الله. طيب إذن الأدلة على عدم مؤاخذ على الخطأ والنسيان بالنسبة للأمة نتاع محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك آدم عليه السلام أخذ على النسيان ولا لا دليل لا ولا دليل أنا لا في القرآن القرآن ولقد عهدنا فنسي أخذ على النسيان والوحي والأمة هذه لم تؤاخذ وهذه من خصائص الأمة الأمة المحمدية خصها ربي سبحانه وتعالى بعدة خصائص فمن يفوتها أكثر من 50 خاصية خاص بها ربي سبحانه الأمة هذه منها أن رفع الأمة الخطأ والنسيان ونستكر عليه لكن هنا القصد نعم لكن لابد أن نفرق لأن تنبيه نبه عليه العلماء تنبيه لابد أن نفرق بين القصد وبين إرادة الكفر لهنا الصحيح إن لم يكن قاصدا لكن لا يشترط عدم إرادة الكفر لا يعني لابد أن نفرق فلا يشترط عدم إرادة الكفر يقول القول أو يفعل فعل يقول أنا ما أردت الكفر وفعل مكفر يقول لك أنا ما أردت الكفر قصدت باش نعمل ولكن ما أنا ما أردت الكفر لا هذا لا يكفر لا يكفر لا يكفر لا يكفر عمل عمل كفر، قال انا ما عرفت الكفر، وما كانش والا لزم ان لا نكفر ابليس، ان لا نكفر ابليس، لان ابليس ما اراد الكفر ولا اراد الكفر، وابى واستكبر فقط، وفعل فعل كفري ولا لا، تصرف تصرف كفر، لكن هل اراد هو ان يكون كافرا؟ لا. اذا لو دخلنا قل لان لم يرد الكفر اذا لا نكفره، ولابليس لا يكفر، وضع المشوار. طيب اذا لازم ان لا نكفر ابليس خاطر المرض، وايضا لازم ان لا نكفر في الايه اللي انت سوره التوبه، وايضا الذين ورد فيهم قول الحق، لا لا لا لا قول الحق، قل أبي الله وآياته ورسوله، إذن وأيضا الذين ورد فيهم قول الحق في سورة التوبة، في سورة التوبة قل أبي الله، قل أبي الله، أبي الله وآياته، وأبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هما يستهزئون، يقول ما أردنا قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، ما أردنا قالوا ما لنا. ولذلك لابد من التنبيه، أن واحد يقول لا أريد الكفر يستهزأ بشعائر الإسلام، يستهزأ بالرسول، يستهزأ بالقرآن، ويقول أنا ما أردت الكفر، رؤية فنية وما أراد الكفر، لا لا هذا ما يمنحوش، يولي هذا يولي أمر خير، هذا أمر شنيع. إذا لابد أن نفرق بين القصد، إنسان ما قصدش، خرجت من إنسان وتصرف تصرفا كما اللي شفناه، لكن أن يكون يستهزأ أو يلعب أو إيباء واستكبار ومن بعد يقول أنا ما عرفت الكفر، هذا لا، هذا ما يمنعش. نعم ولابد من التنبيه عليه في باب القصد، في باب القصد. إذا نفرق بين القصد وبين إذا القصد مش لا يشترط إرادة كفر، لا يشترط للتكفير، لا يشترط إرادة كفر، ما كانش كل واحد يقول إبليس يولي ما عادش كافر، لأنه يعني هو ما أراد الكفر ككفر ما أراد، لكنه تصرف، قال قولا، قال أبا استكبر على أمره، فكان هذا كفرا وإن لم يرد هو في أساس الكفر. أيضا هؤلاء يقول لك نحن كنا نخوض ونلعب، يعني ننفذك نحن نتقصي المسافة، تقصي المسافة. ولذلك لنا لابد أن ننتبه إلى المسألة دي. فالقول هذا القول أن لابد من إرادة الكفر، هذا قول شنيع باطل مردود. اي هنا هو بالقول الظاهر يكفر، لابد ان يعيد، لابد ان يعيد ويجدد يعني الايمان تاعه، لابد ان يجدد الايمان تاعه. قالها هو قصد ولا مقصدش وقت يكفر؟ يكفر مش قاصد. اي نعم فهم نشوف العذر بالجهل ولا لا، في الجهل هو لم يذكر قاصدك، نعم يولي هذا الصواب، يولي هذا الصواب بالقصد ذاك، نعم هو قصد، لأنه اختار من الفاظ كل اللفظ هذيك، هو قصد لشيء يكفر في الأقوال، لكن هو ما أراد أن يكون كافر، هذاك أمر آخر، ما أراد أن يكون كافر، مش قال خلاص إذن الشرط الثاني هو القصد، ويقابله المانع هو الخطأ والنسيان، الخطأ والنسيان. الشرط الثاني هو العلم، أن يكون عالما، أن يكون عالما يقابله ويقابله يعني المانع، هذا الشرط، الشرط إذن الشرط الثاني، الشرط اثنين المانع والجهل، المانع والجهل، المهم الجهل المنافي، إذن أن يكون لابد أن يكون عالما يعلم بأن المسألة ذيك هي كفر، كأن يكون ينقل شيء معلوم من الدين بالضرورة، أن يكون يعني منقل لشيء معلوم من الدين بالضرورة. نعم، ينكر الصلاة، ينكر الحج، ينكر كذا. نعم نعم كذا. نعم نعم، وهذا علم يعني، هذا معلوم، إلا إذا كان مثلا أمر، وإن كان فيه نشوف فيه شوية تفصيل. حديث حديث عهد الإسلام. نعم، هو هو هو هو هو جاهل، هو جاهل يعني، حديث يجي من أوروبا وما يعرفش أن اللفظ ذاك مكفر، هذه يعني تدخل فيه. إذن المفيد أن يتوفر العلم وما يكونش جاهل، المانع هو الجهل. فإذا حصل شرط العلم وانتفى الجهل، يولي الشرط هذا يتحقق، يولي الشرط هذا يتحقق. لا لا لا لا، الإرادة شيء والجهل شيء. الجهل هو مناقض العلم، العلم هي معرفة الحكم في المسألة هذه. والأخ الإرادة شيء من داخل قلبي، والقصد شيء قلبي من داخل، هذا أمر آخر. نعم. أحسن. ومن بعد ما تبين الهدى، من بعد ما تبين الهدى، لابد لابد لابد أن يكون عالما، لابد أن يكون عالما، لابد أن يكون عالم بالمسألة. ومن يشاقق رسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير رسول، والأدلة على هذا يعني برشا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. علاش الرسول؟ شي علم الناس. إذن وما كنا، الأدلة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أيضا الآية قال أخونا ومن يشاقق، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فأولئك، الآية، ويتبع غير سبيل المؤمنين بعد ذلك من الهدى، ويتبع فنسورا النساء، ويتبع غير، إذن ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ونصله جهنم وساءت مصيرا، هذه فين؟ في النساء. أيضا تنجم تستدل لكي لا يكون، لكي لا، لكي لا، لكي لا يكون على الناس، على الناس على الله، لكل الناس، لكل الناس على الله، الناس على الله حجة، بل حجة بعد الرسل. إذن هذا التحريم وغيرها من الآيات. أي هو هو هنا أغلبها ما تعرفش وتأخذ في العلم من التلفزة. هذوم اللي يأخذوا في العلم التلفزة هذا شو يقولوا هكاي؟ والتلفزة تأخذ من من برا، فهمت إيش هذيك؟ يعني طبقات. هو أنا هو المفروض اللي كان ما توفرت وخافز، لو نحن عشنا في ظرف أن وقع تجفيف المنابع، تجفيف المنابع وتقليم الأظافر، هذه السياسة اللي كانت عند بن علي قبل. يعني المنابع أنت كما توت فمساعي لتجفيف المنابع، تو الروضات القرآنية اصدر فيهم يعني قرار بغلقها، أما تكون تبقى تبع وزارة الأسرة شؤون المرأة، يعني المرأة، فهمت كيفاش؟ وما تبعش شعيدين، لا تبع شعيدين القرآن فقط. هذا تجفيف المنابع. هذا قلت لك علاش، أن إذا ما ثماش دولة ما ثماش إسلام، لا إسلام بلا دولة، لا إسلام، هذا لا مطمع، لازم هذا التحاج راسخة في الله. ها وعلاش هاي المؤسسات تستعمل لك برا؟ أنت تناقش ألف مرة وألف مرة فيها في الحجاب ولا في النقاب ولا تناقص كما تحب انت، وما تطبق ما تلقاش بين باش تطبق. هو من لوط مصر خلك من لوط يحب يعني يخنق المساجد، قال لك تحييد المساجد ما تتكلم الا في الروحانيات. قلت كيزم تتكلم في الروحانيات، كانوا هم ما يعرفوش حتى شيء من الروحانيات، تو يقول هكايا في الثالث يقول روحانيات هذيك بيوت الله ولا بد من كذا، هو عمره ما دخل لها. ويحدثين عن روحانيات في المساجد هم عمره ما دخلها ما شايل اسم كل حارب على الاسلام. اذا الحل اين؟ وين الحل يا شباب؟ ليس في هذا الخلف. هذا حديث من الوصل اللهم اني قد بلغت فاشهد. اذا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم على انا ما نزل على الجهل. نعم الامام القرافي عليه رحمة الله، الإمام القرافي هذا مالكي ولكن من كبار علماء المالكية. الإمام القرافي في كتابه الفروق، هذا كتاب مشهور برشا، كتاب الفروق، أش قال المسألة هذه؟ قال المسائل نوعان، المسائل نوعان، قال مسائل تتعلق، مسائل تتعلق بالفروع وبالأمور العملية، بالأمور العملية كالصلاة والصوم والطيب، ومسائل تتعلق بالاعتقاد، تتعلق بالاعتقاد وهي المسمى أي الأمور العلمية، أي الأمور العلمية اللي هي العقيدة، مقصودي العقيدة للأحكام، هذه الأحكام وهذه العقيدة. ماذا قال الإمام القرافي في هذه المسألة في الكتاب الداء؟ قال المسألة التي تتعلق بالفروع والأمور العملية يعذر صاحبها بالجهل، قال يعذر صاحبها بالجهل. إنسان ما تعرف ما عرفش كيفاش مثلا بالجهل، لو واحد عايش في الريف ولا فتاة عايشة في الريف وصلها البلوغ في 11 سنة حاضر في السنة 11 بهم ما يعرفوش فقالوا لها لا ما تصوميش وصلاة مش واجب عليك، ممكن أغلبها ما تصليش. قال خلها بعد 15 سنة تقبري وقتها من 15 سنة فما فوق الأربع سنين هذوك، هل تعذر الفتاة هذيك ويعذر والديها بالجهل؟ ما لقاوش كون يعلمهم المد باللي يعرفوه، يعرف كان قرآن ولا كتب حلوزات، فهمت كيفاش؟ هذا حق، راه هذا حق، يعرف حلوزات ويعرف قرآن في 100 يجي باش يقرا ويعطوه مقابل وكذا، ولا في باش يدفن يغسل ولا حاجه وكذا. اذا قال اذا هو قال في الامور العمليه في الاحكام يعذر صاحبها، صاحب الجهل، صاحبها بالجهل، يعرض صاحبها بالجهل. قال في المسائل الاعتقاد قال لا يعذر، هذا قوله، لا يعذر الجاهل في هذه المسائل بجهله. لا أحسن هذيك أحسن، هذا حديث نقول لا يسلم لو أحسنت، لكن هذا حجبت ذي خطر قد تلقى رأي يعني يقول هذا، قد يتبنى واحد رأي هذا، لكن لا يسلم لهذا القول على مكانة الإمام، والإمام القرافي من كبار العلماء الحقيقة، ولكن لا يسلم له. إذن هو قسم المسائل إلى مسائل عملية ومسائل علمية، عملية قبلها هو مش ناخذ لأن الله في الشرع مستعمل، إذن أمور يعني فقه يعني يستعملوه العلماء عملية وعلمية، يقبل العملية هي الأحكام والعلمية هي الاعتقاد، هي الاعتقاد. طيب إذن هذا قوله لا يسلم، لكن هذا القول العلماء انتقدوه، انتقد العلماء وردوا هذا القول، قالوا لا يسلم على الإطلاق، لا أحيانا لا يسلم على الإطلاق، لا يسلم لهذا القول على الإطلاق، لا يسلم لهذا القول على الإطلاق. وهناك أدلة ترد على القول هذا، أدلة ترد على القول ده، أن التفريق بين الأمور العملية والأمور العلمية لا، فما يعني منها الردود والرد. الرد أولا حديث اللي في الصحيحين، حديث ذلك الرجل الذي كذا نعم أحسن، حديث ذلك الرجل لما أدركته يعني الوفاة وهو على فراش الموت، جمع أبناءه كل وقال لهم إن أنا مت فاحرقوني، ثم أذروا يعني واطحنون، أطحنون يعني بعد ما تحرقوا أطحنوني، ومن بعد خذوا ذلك الطحن وأرموه في في في في البحر في الريح حتى تفرق في الأرض كلها. علاش؟ قال لئن قدر علي ربي ليعذبني أو ليعذبنني عذابا شديدا لا يعذب مثله أحد. كي قال لئن قدر علي ربي، هذا شنو؟ كفر، كفر العقيدة ولا كفر في العقيدة؟ جمعه الله سبحانه وتعالى ما أمر الأرض أن تجمعه، كن فيكون. ما الذي دعاك؟ قال الخشية والخوف. هو إذا عذر بجهله وفي العقيدة ولا لا؟ عذر لأنه جهل، ما لقاش كون علمه، لكن الخوف اللي عنده من الله وخشية فما إلى، لكن ما عرفش أن قدرة ربي سبحانه وتعالى لا حد لها. لهنا إذا حديث الذي أمر أبناءه بإحراقه. لا لا، لكن الإكراه، الإكراه الإكراه الخوف، إذا الإكراه ما يدفع مكره معنوي، يدخل في الإكراه، يدخل جد. لا هذا العلم، هو لا يعلم، هو لئن قدر علي، هو قال الكلمة هي لئن قدر علي يا رب، هذه الكلمة هي اللي أخذ عليها. هذا هذا مش خوف، أما السبب ذاك السبب، أما القولة هي قولة هي اللي هنا اللي أخذ على الكلمة هذه، الدافع عليها واحد، الدافع طيب خايف من الله، ولكن القولة هي كفر. لماذا قال هذا؟ لأنه جهل بأن الله قادر على كل شيء سبحانه، قادر قدير مقتدر. إذن هو جهل في المسألة دي. إذن لا لا لا لا. إذن أمر من الإحراق ثم طحنه ثم ذره ثم ذره في الريح، في الريح والبحر، وقال لئن قدر علي ربي، وقال لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من خلقي. لنا أنكر القدرة، ومن أنكر القدرة فهو كافر. لنا أنكر القدرة، أنكر القدرة. والحديث في الصحيحين، حيثما الحديث في الصحيحين، في الصحيحين أنكر القدرة وهذا كفر، ومع ذلك لم يؤاخذ الله سبحانه وتعالى بجهله، ومع ذلك لم يؤاخذه الله سبحانه وتعالى بجهله. أنا أجيب حديث آخر. إذن هذا الرد الأول، ورد أقوي. الرد الثاني مثال، مثال الحمد لله هدانا وهداكم وأصلحكم وأصلح بالكم، هنأكم وأصلح بالكم. اثنين، أن جارية، أن جارية قالت لرسول الله أو وعندنا نبي يعلم ما في غد. الحديث في البخاري، وعندنا نبي يعلم ما في غد على الرسول، فنهاها فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكفرها، لأنها قالت يعلم الغيب، لا لا، هذا كفر. يعلم ما في غد، يعلم ما في غد يعني يعلم الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله، ومن ادعى أنه يعلم الغيب فهو كافر، فهو كافر، لأنه عندنا نبي يعلم ما في غد، فنهى بسنة قالها ولم يكفرها، دليل أنه إذن قال فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكفرها. هذه أيضا مثال. أيضا ممكن نأخذ مثال الرسول الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحك، الله يبارك فيك الله يبارك فيك، الرجل الذي قال النبي ما شاء الله وشئت قال ويحك أجعلتني الله ندا، أجعلتني الله ندا، قل ما شاء الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قل ما شاء الله ثم ما شئت. لأن ولم يكفره، ولم يكفر، جاهل، جاهل. والعلم يكون بلغة الدعوة بطبيعة الحال، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، نقيم الحجة، لابد إقامة الحجة على الناس. إقامة الحجة نعم. بمجرد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم والسماع بوجود النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام أقاموا وأقيموا الحجة. بدليل إيه؟ هم يكونوا معذبين حتى نبعث رسول، ما قالش حتى أنا يعلم حتى النبي صلى الله عليه وسلم يدخل كل بيت و وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. طيب وما نضيفوها مع الآيات الثانية، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، يبين لهم بالتفصيل ما يجب أن يتقوا. نعم، مجرد أنا رسالة اللي ما وصلتش ما وصلهمش رسالة ولا صوتهم محرفة واحد يعني لا هي يعني. هي من هي مش مجرد انه انه انا هو قصد انه مجرد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تكفي، لا لا لا يكون، وهذا لا يكون. فالاحيان احيانا الانسان بجال امثال عملي. نعم. وما كان الله ليضل قوم في سورة التوبة، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وما كان الله ليضل، إذن حتى يبين لهم حتى يبين ما يتقون، ما يجب أن يتقون، والماء للعموم كل ما يجب أن يتقوا. إذن الشرط الأولاني هو القصد ويقابله الخطأ أو النسيان، الشرط الثاني لابد من العلم ويقابله الجهل، المانع انتهى والجهل. طيب نعم. لا لعلنا ناخذ مسألة أخرى وحدها. هو ما يعرفه العام، ما يعرفه الخاص ولا نعم، يعرف الخاص والعام والصغير والكبير، هذا كل واحد. ولكن على خاطر أحيانا يجي واحد أجنبي، واحد يدخل في الإسلام وما ينجمش، هو معلوم الذي نظروا على نحن، هو عنده ولا ما يشرب الخمر مثلا، معلوم من الدين بالضرورة أن الخمر حرام، وان كان فما بعض التوانسه يكون وين الايه هذا كناية حوية أي. لكن هو معلوم من الدين بالضرورة لكن باب الواحد باب الأهواء وباب الشهوة قائلين بس أي أي خفيف حتى يبين ممكن هو الحدود نتاع العلم علم بالمسألة اللي هي كان سبب في الكفر قد يعرف يعرف أشياء وديك ما يعرف إيش سؤال سيخ على وين المدرد اليوم اليوم الجمعة كان فيه جنازة على فيها حفر القبر مع القبر كان فيها هذا فأحد من نحن قال سبحانه يحيي الله يحيي العظام رضي رمين لفت واحد الجنب وقال له ويزي شكون قال وعمره 65 سنة معنا الرجل يتكلم معنا شكون تكن أخذ العلم معنا عمره 65 سنه ما سواش وما طلعش اللي ما طلعش لا نعرف كل هو كل واحد واش معين هو على تكفير معين علاش تكفير معلش ما يلزمش بالجمله مش بالجمله هذه لابد باش توقفوا قدامه وتسالوا يعني تسالوا وتشوف عليه الشروط الكل علاش لابد التكفير لابد ما يكون من عالم يعني عالم باش بالاحكام الشرعيه وعالم بحال الشخص واعتقاد الشخص شوف يعني تشوفه بالضبط ما الذي دعاك هاي دعاك تقول كلام هذا وعلاش لعله عمره ما سمع بالكل السمع بركه هكذا في في الاصل نعم كنا هو برشا الالفاظ الكفريه في موجوده برشا الالفاظ الكفريه مش من بس لا لا لا يكفر لا يكفر لا لا يكفر جهل جهل موجود جهل مطبق ممكن لو منك انت اخذت المعلومه جايه لك علاش هو ما نقبلهاش فوقتها ممكن في نجيب نوريه مثلا ذيك نزل من هو ايه كنت افضل ولا شنو كنت اي ممكن اذا كان ما حابش ياخذ من عندك انت شوف هي من عند اخر من عندك ما اذا كان ما اي خاصه الكبار وخاصه الوالدين يقول لك الوالدين والوالدين خاصه يقول لك انت انا ولدك يقول لك تعلمني تو فكان يحس استنقاص ليه انك عندما توريه واحد لا تبين تبين له ان اصر اشوفهم كل راه نحن نشوف الشروط ومن بعد يعني واحد اذا توفرت الشروط من بعد باش تكون هكذا بل باش نحطوا انواع الكفر باش نعطيهم نعملكم في واحده انواع الكفر كفر التكذيب كفر النفاق كفر الشك كفر الاستكبار كفر فهمني بقى فهمني باش الكفر الجهل انا الكل نعطيهم كل فهمني باش فنعمل لهم انواع نعم انواع حتى كان نسيت تذكروني انواع نتاع الكفر فهمني نحطوها الكل ها لا يقول دع الخلق الخالق واترك الملك للمالك اقام العباد كما اراد فهمت كده لا لا قل خليها بل انو لا لا لا لا لا ما يدخلوش دخلك في هذه امور ساعات واحد ينطق بالفاظ كفر مثلا واحد وهذه موجوده في موجودة عند التوانسة في المغرب العربي بصفة عامة ساعات واحد ايش يقول هو يقول انه خاطر ما يقول انه يهودي او نصراني او خارج من ملة محمد اذا كان عمل كذا موجود هذا ولا لا ومن بعد يعمله هل يكفر ولا لا لا لا لا لا لا لا يكفر لا يكفر هو قالها نعم هو العمل هو لم لا لا يكفر لا لا لا يكفر هو قالها من باب يعني يعني انه اصرار انه ما يعملش العمل هذاك ومن بعد عنه لا لانه يريد ان يكون يهوديا ونصرانيا لا لا لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا الدولة أكثر من هذه هي يعني تسمعها حتى في الإخبار وفي الله استغفر الله العظيم يعني كما يجب يقول يقول ربي ليس كافر يعطي يعطي نعوذ بالله نعوذ بالله هو حتى يخزر حتى إذا ما يكفرش الإنسان حتى إذا ما يكفرش إن الإنسان يعني المرء العبد يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها 70 خريفا في جهنم لا يلقي لها بالا يقول الكلمة وده تكاد السماوات تتفطر من الكلمة ذيك ولا يلقي لها بال يهوي بها 70 خريفا في جهنم 70 خريفا في جهنم. إذا الشرط الثاني ولا الشرط الثالث أنا هي هو لا في القصد يعني في القصد أنا ما قصد أن يكون يدخل في الملة هذه لا هو ما قصد أي هذا لو قلت الجاهل يقول هكاك لو شيء عالم لأنه ليش لو تحطها في العلم عليش نقولك تحطها في العلم عليش لأن العلم ماشي العلم أن مستلزمات القول ذاك كفر مش علم بالحاجة فقط أن المستلزم لوازم الكلمة هذيك على كفر ولا يعلم هذا مش العلم أن تعرف مسألة فقط لأن من لوازم القول ذاك أنه الإنسان صاحبها يكفر وذاك على شيء يلزم واحد يبين إذن هذا علم يدخل في العلم جاهل أنه كيف يقول هو من النصارى أو من اليهود أو من يحب هو فهمني وخارج على ملة محمد ذاك كذا هو لا يعلم أن بقوله القول ذاك يؤدي إلى الكفر فهنا لا يكون كافرا حتى نعم يا أخي هو لنا جاهل لنا هو جاهل وقالها هو العام يقوله هل تتصور طالب علم مثلا يعرف يقول كلام هذا لا يقوله نعرف نلقاه في الريف نلقاه في الواحد كذا يتغشش في مسألة كذا يقول أنا خارج إذا كان هذا نعم هذا طول قال هكا ما يدريش أن هذاك من لوازم نتاعه أنه خرج من الملة ما يدريش كان بعد وقفيات تقول أوكي قل كان أنا ندخل دين كذا إنما حد يشدد على نفسه في المسألة دي يقول العبد يعني هو ساخط يعني نعوذ بالله أي نعم كف نعم كف نعم هو لم يقصد نعم نعم نعم قاصد نعم يقصد إذن أن يكون قاصد العلم بس العلم بالمثل بلوازم العلم أنا بلوازم الكلمة اللي يقولها بلوازم التصرف اللي يتصرفه أنا من لوازمه أن يخرج من الدين لابد أن يكون عالما بهذا الشرط الثالث عدم الإكراه ويقابله الإكراه المانع هو الإكراه المانع الإكراه المانع ما هو الإكراه إذن شرط التكفير أن يكون قاصدا أن يكون عالما أن يكون غير مكره إذن إذا وجد إكراه لما الدليل من كفر من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إذن هذا لا يكفر ونعرف نزلت في حق شكونه عمار بن ياسر بن حنعان يبقى ديما الإكراه وهو يبقى ديما في الإكراه ربما هو خايف هذاك بيدي خلاه يتعدى هو الإكراه حبيبينه من منع روحه أكثر فهمني قد يكون في خبايا ولذلك كل واحد توقف قدام وتجب تحكم بالعموم على الناس كل ولذلك كل واحد وحده كل واحد الوحيدة هذا تكفير المعين لابد حاله هو يعني علمه اعتقاده شو المعتقد نتاعه هذا كله لابد من معرفة الشروط والموانع إذا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إذا من أكره على كلمة الكفر فهو ليس كافرا هذا ما فيش هذه ما فيش إشكال هذه بالنسبة لهذا ما فيش إشكال الإكراه كان كان كان كما كان مثلا الياسر الياسر وكل هو يعني في بدنهم يعني تعذيب وتعذيب او قتل ونعيد بالقتل او هذا الاكراه. اي لا لو اكره لو اكره وما تحملش هو هو يتحمل الاولى الاولى انه لا هذا الاولى الاولى انه لا. لو لو لو قال وهو مطمئن بالايمان قال مش قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وان عاد فعد مش قال وان عاد فعد عن دليل يعني الاكراه نسبي من شخص الى شخص. نعم اي فم واحد يتحمل واحد يتحمل شو واحد كذا اما الاول لو لو لو صبر يكون يكون نعم في سوء ساعات يقول له يعني بشار كذا واحد كذا اسم بشار ونعم كذا لا حول ولا قوه. اذا الشرط الثاني القصد، الشرط الثاني العلم، الشرط الثالث عدم الاكراه. يزن كله هو مكره مكره باش يكون حاكم لا لا مش على الحاكم هو مكره هو مكره ب طيب انا انا نخرج نحن هو اول حاجه القذافي ما عملش للشرع وصدام ما عملش للشرع ولا واحد من المسلمين عمل لاجل الشرع وقال انا واحد انا هو لهنا هو هو هو هو نصب هو مسؤول هو نصب نفسه انه يكون ورضاه باختياره هل اكره غاديك وما تقال له هكاك لا هو اختار باش يكون هو الواحد ثم بعد قال انا لكن نخرج انا لان ما هو خمم اللي هو يدخل تخلي ماذا هو ما لا هو لم يكن في حسبانه قطعا كانه باش يقيمها ولذلك كيفاش تقول اكره هو من لونه هو من لون هذه تبنات وشوف انت الاحزاب السياسيه كلها الاحزاب اللي تقدم انتخابات تقدم انتخابات هل هناك حزب واحد قال راني انا نحب نطبق الاسلام في اي فين وين الاكراه اللي باش نقولوا اكره على انه عدم تطبيق الاسلام هو من لون قالك ما تطبقش وساعة يجي يرى السلطه باش ما يطبقش الاسلام وقال لك انا ما نجيش نطبق الاسلام وين وين الاكراه واين هو الاكراه لا لا لا لا يكون لا يكون لا يكون هو مدى جديته مش من الاول يعني لابد ان يصبر لابد ان يصبر يعني مش من الاول قال ما ثم يكرهها وفم باب واسع تحلو طول لا يعني يتولي لها يتولي لها ما زي شكل آه. آه. كيفاش خلو إذا كان جهاد وهذا تهديد بالقتل نعم يكون واحد كل واحد كل واحد رئيس نحن من نجموش يعني آلاف الحالات باش نحطوها في حالة واحدة ونبدو نقيسوا عليها ديما الشخص قدامك كل شخص الناس تختلف فما اللي هو إكراه بالنسبة لي هو من الكلمة الأولى قالوا كان من الكلمة الأولى وفما مش إكراه حتى لين يضرب باقي مش إكراه فانت والشخص وحالته هذه علاش الناس علاش مش متوفر الناس كل الامر هذا لابد ان الناس يعني يكونوا على درجه من العلم وعلى درجه من الفهم ولا اذا الشرط ده. الشرط الرابع هو التأويل التأويل الفاسد لابد أن يكون قاصدا أن يكون عالما أن يكون مكرا لنا قد يكون متأول وجه المانع المانع يعني نعم المانع أنت فهم المانع التأويل المستساغ يعني تحط في الفاسد تقول المستساغ هذه التأويل المستساغ نعم نعم ثم تأويل مانع. هو إذا كان أول عن تأويل المستساغ يعني اجتهد في مسألة وراء في المسألة رأي ذاك لا يمكن أن لا يمكن أن تأويل هنا فاسد أو غير أو غير لو لو لو لو يكون غير مستساغ غير مستساغ يكون أدق يعني وين في مسألة تكون أدق غير مستساغ ولا هو ذاك وفما هو مدام أول أول فما أول شيء وعنده بد عنده قد يكون دليل ضعيف حجة دليل نعم دليل ضعيف نعم حجة أي نعم هذا هو هذا هو المثال هذا هو المثال. إذا لأن التأويل ما معنى التأويل ساء صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بدليل عدم لا التأويل لا نفهم في فائدة التأويل معنى التأويل ما معنى التأويل التأويل معنى الذي تاعه هو التفسير التفسير ولذلك الطبري ماذا يقول في في التفسير تاعه يقول تأويل الآية كذا أي تفسيرها الطبري يقول تأويل الآية كذا يعني تفسيرها التأويل يطلق ويراد به التفسير اثنين حقيقة ما يؤول إليه الشيء حقيقة ما يؤول إليه الشيء هذا معنى التأويل يعني حقيقة نحن الجنة النار عندنا فكرة عليها ولا لا فيها نعيم وفيها كذا حقيقتها نعرفه لا إذن حقيقة الصراط وحقيقة كذا هذه لا يعلم تأويلها إلا الله سبحانه حقيقتها إلا الله أي ما تؤول إليه ولذلك المراد منها المراد من حقيقتها لا يعلمها إلا الله إذن حقيقة ما يؤول إليه شيء هذه تسمى تأويل ولذلك وما يعلم تأويله إلا الله إذا كان وقفنا على لفظ الجلالة في سورة آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله سمعت أي حقائقه وما تؤول إليه حقائق الجنة النار كذلك الحقيقة لا يعلمه الله سبحانه وتعالى لكن لو قرينا القراءة وما يعلم تأويله الله والراسخون في العلم أشوال تأويله بمعنى تفسيره بمعنى تفسيره إذا وقفت في نعم إذا وقفت عند الله فلفظ التأويل بمعنى حقيقة الشيء ما يؤول إليه إذا قلت لا وما يعتوي إلى الله هو الراسخون في العلم تولي تفسيره معنى طيب المعنى الثالث هو عندما عند علماء الأصول هو صرف اللفظ صرف اللفظ عن ظاهره عن ظاهره لقرينة عن دليل لابد من دليل صرف اللفظ عن ظاهره صرف اللفظ عن ظاهره هذا قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا صرف اللفظ عن ظاهره قد يكون صحيح هذا التأويل يكون صحيح وقد يكون فاسدا إذا كان صحيح إذا كان عنده دليل يولي تأويل صحيح وإذا ما عنده دليل يولي تأويل فاسد إذن لنا نرجع هذه معنى التأويل التأويل هو التفسير حقيقة ما يقول إليه شيء صرف اللفظ عن ظاهره لوجود قرينة هذا يسمى تأويل هو غير مستساغ لأن هو تحريف نعم مثل تقول تحريف مثل تقول تحريف لعب بالنصوص لعب بالنصوص نعم فضل يعني تأويل الخبر هو وقوعه اي فين انا عارف نعم نعم هي ما ما يقول اليه حتى الشيء نعم هذه في الآف الثاني بالمعنى الثاني ما تقول اليه ما يقول اليه حتى الشيء نعم هذا تاويل رؤياي تأي ما ما شنو اللي اللي وصل له الشيخ الاولى يعني اذا كان التاويل يعني هو صرف اللفظ مع معنى ظاهر نعم بمعنى اخر يعني بدليل يعني نعم نعم اذا كان ليس هناك دليل الاولى ان نقول ليس تاويل ليس ايوه تحريف نعم بدليل نعم نعم نعم هذا تحريف يكون تحريف اما هم عندهم ادله ولكن الدليل يكون ها وشنو هو دليل ولكن يكون دليل ضعيف دليل يناقش فهمني هنا هو دليل يناقش ويقول لك عندي دليل يقول يقول لك عندي دليل عقلي. قياس على صلح الحديبيه مردود كيف؟ كيف نرد على هذا الكلام؟ لان صلح الحديبيه اقامه النبي صلى الله عليه وسلم وهو رئيس دوله، وهؤلاء عندما تعاهدوا مع الاحزاب الاخرى ليسوا رؤساء دول وما عندهمش حتى صلح. اذا هذا قياس مع الفارق، وهذا لا يكون، كان الاصول لما قياس مع الفارق لا يكون، لازم كي تقيس ما تقيسش بطاطا مع بصل وما تقولش بهم يعني كذا، لا تقيس اللي بده فما يعني اتحاد العله ولا. فصلح الحديبيه عمله النبي صلى الله عليه وسلم وهو رئيس دوله، ورئيس دوله نجم يعمل صلح اللي راه الناس بالمسلمين، اما انت لا لا لا لا ما تقيسش. اذا تقيس هذا على هذا ما يعني. اثنين، ان النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه هو كان هذا الصلح مقصودا ومرادا، هو الذي اراده. لماذا؟ من وحي من الله. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم انه لن يعتمر ولن تتركه قريش بوحي من الله سبحانه وتعالى. ولذلك حتى الصحابه تفاجئوا ولم يقل لاحد، حتى ابا بكر ما قالوش، لم يقل احد، ما قال حتى واحد. بل انه لماذا؟ كانت القبائل محيطة بالمدينة، قبائل أشرك، وكانت القبائل ذي متحالفة مع قريش ضد المسلمين. كيف السبيل إلى ضرب التحالف هذا؟ وهذا دور كتجيب دولة تولي فم الخائد يولي واحد. كيفاش السبيل هذا؟ أظهر أنه باش يمشي العمر، باش يمشي العمر، وارسل القبائل كل دار راني باش نمشي نعمل عمره، مش ماشي الحرب، حتى لا يعني يتقالبوا عليه هو له. ومن اراد منكم هي اللي اعتمر تفضل يمشي معي. ومشى واخبر الناس كل انه ماشي فقريش، لان عمل صلح حتى يضرب الحلف اللي ما بين قريش وبين القبائل المحيطه بالمدينه. وفعلا نعم، وفعلا هذا ما تم. لما سمعت القبائل ان محمدا صلى الله عليه وسلم يعني عقد صلحا مع قريش ابطلوا العهود اللي معاه، فككهم رجع للمدينه وبدا يشدهم واحد واحد. وين هذا من تقول لي صلح الحديبيه؟ وين هو صلح الحديبيه؟ قيس هذا نعم، شفت تقيس لابد بس تنظر المساله من كل جوانبها، بس قيسها بالاخرى. لا وجه للشباب هذا سبب. نعم تفضل. يعني لا ابدا، لكن هم يعني لا هم لا هم باب هم باب هم هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد ذلك، يريد ان يبطل الصلح والعهود اللي ما بين قريش وما بين القبائل الاخرى، لانها محاطه دوله صغيره ما زالت ناشئه، ومحاطه عدو من الخارج وعدو محيط بها ومنافقين من داخل، فلا بد كيف يعمل يتصرف. هذه الحكمه تاع القياده، الحكمه تاع القياده عندما توجد الدوله. نسال الله ان يرزقنا دوله الاسلاميه. على كل انا كفنا هذين نرجعوا له، خاطر هذين ما كملناش، بدينا عمل العنوان فقط، التاويل غير مستساغ والتاويل ان شاء الله فيكم ان شاء الله. الله يبارك فيكم.